هنا القاهرة. همزة عتاب. موضوع همزة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد العليم محمد، المقيم بقرية الروضة، مركز سيدي سالم، محافظة كفر الشيخ. والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بشركة التليفونات الأرضية، بيقول فيها: أنا يا حضرات جاي أقدم همستي دي بالنيابة عن أهالي قرية الروضة بمركز سيدي سالم. أهالي قريتي اللي عندهم مشكلة ومش لاقيين حد يساعدهم في حلها. وعلشان ما طولش على حضراتكم في الكلام، المشكلة باختصار إننا محرومين من خدمة التليفونات الأرضية اللي احنا محتاجين لها علشان نلاقي نت عندنا زي بقية مخاليق ربنا. ما هو النت ما بقاش من الكماليات ولا هو رفاهية، النت أصبح إيدينا ورجلينا، خصوصا لولادنا اللي في المدارس اللي بيستخدموه في مذاكرتهم. أيوة، أمال إيه؟ مش بقول لكم ما بقاش رفاهية ولا حاجة زيادة عدد، علشان كده احنا مسكتناش وروحنا لشركة التليفونات وحكينا لهم عن المشكلة، وطلبنا منهم يوصلونا خطوط أرضية زي بقية مخاليق ربنا. يا سيدي، المسافة بين قريتكم وبين أقرب بوكس تليفونات 150 متر، ودي محتاجة إمكانيات للتوصيل، والشركة ما عندهاش الإمكانيات دي في الوقت الحالي. فلما تتوفر الإمكانيات هنوصل لك الخطوط الأرضي من عينينا. يا سعادة البيء، إذا كانت المشكلة في السلك اللي هتوصلوا بيه الخطوط دي، إحنا مستعدين ندفع لكم تمنه. نعم نعم يا أخوي، أنت جاي يا أستاذ تعرض علي رشوة في مكتبي؟ طب لحظة واحدة عشان أسجل لك كلامك على التليفون التاتش بتاعي، وأعمل لك قضية تقديم رشوة لموظف عام الساعة 8:30. يا وقعة سودة، رشوة إيه بس يا سعادة البيه؟ إحنا بنحاول نساعدكم علشان نحل المشكلة بتاعتنا، والمصلحة واحدة لمؤاخذة، مش قصدي رشوة والعياذ بالله يا سعادة البيه. الكلام ده مش عايز أسمع منك تاني هنا، فاهم؟ هات الطلب بتاعك، إن شاء الله هنشكل لجنة ونعمل مقايسة ونحدد الميزانية المطلوبة. يلا يا سيدي شوف اللي وراك، عشان انا كمان اشوف اللي ورايا. وصل الاخ ابراهيم وهات لي كوبايه سحلب من السحلب اللي انا جايبه امبارح اللي بالمكسرات. نهايته قدمنا لسيادته الطلب وافتكرنا ان المشكله خلاص هتتحل بعون الله، لكن من يومها واحنا بنسمع كلام لا بيودي ولا بيجيب من سعاده البه المحترم. تم عمل المقايسه وجري تشكيل لجنه لتحديد الميزانيه المطلوبه وعرضها على السيد المسؤول لعمل المناقصه. واحنا من يوميها يا حضرات واحنا ما بنسمعش الا على اللجان بتتشكل والجنب تروح والجنب تيجي، والمشكله زي ما هي، وما بقيناش شايفين لها امل في الحل. ما احناش بعنا لجان، واللجان لا بتودي ولا بتجيب، واخره المتمه ولاد الحلال دلونا على برنامج حضراتكم المحترم، قلنا نيجي ونعرض مشكلتنا من اذاعتكم المحترمه، ويمكن اللي احنا ما قدرناش نعمله تقدروا تعملوه حضراتكم. يا ترى هتقدروا توصلوا صوتنا للسادة المسؤولين في شركة التليفونات وتدخلونا عشان تدخلوا التليفون الأرضي ببلدنا، ولا مش هتقدروا؟ أحمد كريم، رضا سليمان.